مساء الخير. مرحبا مرام، الله يحييك. شيخ، أنا ممكن أسألك سؤال؟ اللي هو سورة البقرة. أي. يعني أنا سمعت من مشايخ أن يعني الأفضل أن الإنسان يقراها كل يوم، يعني الأفضل أن يقراها في كل يوم من باب الحماية ومن باب أنها تحفظ الإنسان وكذلك أنها إيش يعني حسنات. اكتشفت قبل يوم أن يقولون اللي يخصص لها يوم كقراءة يعني بدعة، اللي يخصص إيش؟ اللي يخصص أنه دائما كل يوم يقرأ سورة البقرة أي. يعني هذا يصير بدعة، وأنا صراحة مستمرة عليها من 3 سنوات. طيب مرام، لما قرأتيها هل شعرتي بأثر في حياتك؟ كثير يعني. أعطيني، خلي الناس يستفيدون، إيش الأثر؟ أنت عفوا هل لك زوج وأبناء أو مع أهلك؟ لا، مع أهلي. طيب أعطينا وش الأثر يا بنتي اللي رأيتي؟ أول شيء وأنا أقراها أحس أن النفسية تتغير، يعني تكون نفسيتي فرق شاسع، يعني أحس بأنس. شيء ثاني أن يكون أحيانا عندي بعض الأحيان يعني أمور تكون متعسرة علي، تتعسر عليك في الحياة. الجامعة أو خير، ولما أقراها يعني يجيني خبر أن أموري انحلت بسرعة، سواء مشاكل أو يعني من ناحية أني أنا يعني كأقراها يعني أنا ملاحظة أن أموري يعني من جد. طيب كذلك بركة. كذلك بنتي، مشاكلك مع الناس أو مع أهلك أو هل تشعرون في البيت، هل تشعرون في البيت بسكون وراحة؟ يا شيخ، أنا لما سمعتها من شيخ كان يقولها في التلفزيون أنا على طول استمرت عليها 3 سنوات، يعني بحياتي ما تركتها إلا بعذر، وألاحظ أن حياتي متغيرة 60 درجة. الله أكبر. ومستمرة فيها حتى في النوم لما أنام، وأحيانا أحلامي لما أشوفها تصير، لما أدعي دعوة يعني أحس أنها تستجاب. الله. ما أحس إلا تستجاب. الله أكبر. بس تتأخر يعني يكون فترة مثلا 6 شهور 7 شهور. بس لما سمعت أنه بدعة يعني ضايقت صراحة. لا، أما بالنسبة لقراءتها فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة، مثل ما ذكرتي أنك تجدين بركة في حياتك، وتركها حسرة يعني ولا تستطيعها البطلة، وقراءتها يوميا لا بأس بها، وقد نص على ذلك عدد كبير من أهل العلم. بعض العلماء يقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقراءتها يوميا، وصحيح ما ورد القراءة يوميا، لكن لو أن الإنسان أخذ بعمومات الأدلة، مثل لو إنسان مثلا قرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ قول الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، فصار يقرأها كل يوم 10 مرات ما عليه بأس، وأخذ بالأدلة العامة التي تمدحها دون أن يعتقد أنه لو تركها يوما سيحصل له مصيبة أو نحو ذلك. فأنت إن شاء الله تعالى على خير.